أنه رجع ووافق الجمهور. الجماهير على تقديم إيش؟ علي عثمان على علي، وأن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. فهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان في الخلافة وفي الفضيلة. هذا هو الذي عليه الجماهير. لكن من قدم علي على عثمان في الفضيلة هذا نقول أنه خلاف الصواب، لكن لا يضلل صاحبه، إنما الذي يضلل ما هو من قدمه في الخلافة، هذا يضلل يقضى لأنه خالف إجماع الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا أيضا سائل من الكويت يقول: ما معنى قول ابن رجب الإسلام لا يزيد ولا ينقص؟ لهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الإيمان يزيد وينقص، لكن الإسلام هو العمل. الإسلام هو العمل، يأتي الكلام إن شاء الله بعد هذه المسألة. الصواب أن الإسلام مثل الإيمان يزيد وينقص، وقال بعض العلماء لا يزيد ولا ينقص، إنما هذه الزيادة والزيادة والنقص في الإيمان دون الإسلام، لأن الإسلام هو الأعمال: صلاة، صوم، زكاة، حج، وما تزيد ولا تنقص. والصواب أن الإسلام يزيد وينقص مثل الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا أيضا سؤال من الشبكة يقول: قول شيخ الإسلام الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فما الفرق بين قول اللسان بين عمله، وكذلك فرق بين عمل القلب وقوله، وجزاكم الله خير. قول اللسان هو نطقه، النطق والإقرار. كان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قراءة القرآن، الذكر، الدعوة، هذا قول اللسان. وقد يسمى عملا، يسمى قول اللسان عملا، كما ساق ذكر هذا القاسم بن أبي عبيد في كتاب الإيمان، ذكر أن قول اللسان يسمى عملا. وأما قول القلب تصديقه وإقراره، وعمل القلب هو النية، نيته وانقياده وإخلاصه، وعمل الجوارح معروفة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل أيضا في الشبكة يقول: ما هي حقيقة المهدي المنتظر، وما علاقته بالذي ينتظره الشيعة، وجزاكم الله خيرا؟ نعم. المهدي مهديان، في مهدي المنتظر عند الشيعة، والمهدي المنتظر عند أهل السنة. المهدي المنتظر عند أهل السنة شرط من أشراط الساعة الكبرى التي تلي الساعة، وهو أولها، وهو رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم، من سلالة فاطمة، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته كنيته محمد ابن عبد الله المهدي أبو عبد الله، كنيته كنيته النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه كاسم، من سلالة فاطمة، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام. المهدي ما يقاتل الناس، لكن يبايع له في وقت ما في إمام، بايع بين الركب والمقام في آخر الزمان. ويملك، جاء فيه هذا أحاديث، في أحاديث صحيحة في المهدي وضعيفة وموضوعة، لكن أحاديثها قال بعض العلماء أو بعض المحدثين إن في مجموعها تدل على التواتر، ثابتة في مجموعها، حديث فيها حديث صحيحة وحديث حسنة وحديث ضعيفة، في مجموعة تدل على ثبوته، وأنه يملك في بعض الأحيان يملك 7 سنين، وفي زمانه يخرج الدجال، وهي الشرط الثاني. ثم في زمان الدجال يزول عيسى بن مريم، وهي العلامة الثالثة. وفي زمان عيسى يخرج ياجوج وماجوج، وهي العلامة الرابعة. هذه 4 متوالية كلها في وقت واحد: مهدي، ثم الدجال في زمانه، ثم عيسى يزول في زمان الدجال ويقتل الدجال، ثم يخرج ياجوج وماجوج بعد قتل الدجال في زمان عيسى، 4. ثم تتوالى أشراط الساعة بعد ذلك: هدم الكعبة في آخر الزمان، والدخان الذي يملأ الأرض، ونزع القرآن من الصدور المصاحف، وطلوع الشمس من مغربها، والدابة، وآخرها نار تخرج من قاع عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتبيتهم، وتأتي ريح طيبة في آخر الزمان تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، ثم تقوم الساعة على الكفرة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال في الشبكة يقول: أما المهدي، مهدي الشيعة، مهدي الشيعة خرافة كما سبق، وهو محمد بن حسن المهدي المنتظر، الإمام 12 من نسل الحسين. وقلت لكم يقولون الشيعة إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 إمام، فهم منصوصون معصومون، وهم 12 إمام، يسمون الإمام الأئمة 12، ويسمون الإمامية، وسمون الرافضة، وسمون الجعفرية والخمينية، كل هذه أسماء لهم من سيدنا جعفر بن أبي طالب. يقولون إن النبي نص على 12 إمام، وقال إن الخليفة بعده علي بن أبي طالب، ولكن أهل السنة الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخر النصوص التي فيها النص على 12 إمام. وولى أبا بكر وعمر زورا وبهتانا، ثم ولى عمر زورا وبهتانا، ثم ولى عثمان زورا وبهتانا، ثم وصلت الخليفة إلى النوبة الخليفة الأول وهو علي، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نصوص أخفاها على السلام، نص النبي على أن الخليفة بعد علي بن أبي طالب، ثم بعدها الحسن بن علي ابنه، ثم بعدها الحسين بن علي، ثم الباقي تسعة كلهم نسل الحسين، علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم المهدي الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامرة في العراق 360 والمخرج إلى الآن من سنة 260، ونحن الآن 1422. كم مضى؟ 1200. وهذا الرجل الذي جعلوه الإمام الثاني عشر شخص موهوم لا حقيقة له، لأن أباه الحسن يعني عسكري مات عقيما ولم يولد له، فخلقوا له ولد وأدخلوه السرداب، وقالوا دخل السرداب وهو بالسرتين أو ثلاثة خمسة. لو فرضنا أنه إيش؟ أنه صحيح، هذا من 3 سنين و5، هذا يحتاج إلى حضانة، يحتاج إلى من يغسله. ثم أيضا هذه الغيبة الطويلة، ويقولون ما في جهة في سبيل الله ولا كذا ولا، وكل الناس أشقياء إلا إذا عملوا بتشريع المهدي، والمهدي أين هو؟ والأمة كلها إذا على ضلال هذه المدة الطويلة، ومتى يخرج؟ ويقول الشيخ الإسلام رحمه الله إن المرأة إذا غاب زوجها غيبة طويلة يفسحها الحاكم حتى إيش؟ يرفع الضرر عنه. إذا غاب زوجها مدة وفقد فرفعت حضرها للحاكم ثم خلعها ثم تزوج حتى لا تتضرر، والأمة كلها تتضرر موقوفة على المهدي 1200 سنة وما تعرف دينها حتى يخرج المهدي، فكيف يكون هذا؟ والعجيب أن الأئمة 12 ما حصل لهم إلا علي بن أبي طالب بايع أكثر أهل الحل والعقد وصار في زمنه الخلاف والنزاع، ثم الحسن بن علي 6 أشهر وتنازل عن الخلافة لمن؟ لمعاوية، ثم الحسين بن علي وعده أهل العراق وغدروا به وقتلوا، والباقي ما حصل له خلاف. نعم، فالمهدي عند الشيعة شخص موهوم خرافة، والمهدي عند أهل السنة حق ثابت بالنصوص. هناك اقتراح قضية الشيخ، وهو أن يجعل في الأسبوع القادم درس بعد العشاء لكم لقاء مفتوح، لأن حية في أسئلة كثيرة عن طريق الشبكة كلها في العقيدة، والإخوة من أماكن بعيدة، ويعني ما نستطيع في الوقت القصير أن نجيب على الأسئلة، فما رأيكم الشيخ لو يكون فيه يوم في الأسبوع القادم بعد العشاء لقاء مفتوح سواء مع الشبكة أو مع الإخوة؟ جزاكم الله خير. إن شاء الله يكون يوم السبت إن شاء الله. ها؟ إن شئتم يوم السبت نأخذ درس، ويوم الأحد، لا يوم الأحد ارتبط، يوم الاثنين والثلاثاء سنأخذ درسين. أحسن الله إليكم. وبعدها عاد نرى إن شاء الله فيما بعد، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ثم الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، كذا كان يقول عبد كذا كان يقول عبد الله بن مسعود، وبه أخذ العلماء من بعده مثل علقمة والأسود وأبي وائل ومسروق ومنصور ومغيرة وإبراهيم النخعي والأعمش وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل ومعاذ بن معاذ وسفيان بن حبيب وسفيان الثوري وابن المبارك والفضيل بن عياض في جماعة سواهم يطول الكتاب بذكرهم. وهذا استثناء على يقين، قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله عز وجل. وقال: وقد اجتاز البقيع، وأنا إن شاء الله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون،